آدم آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين آتيناه آياتنا

إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون نذير وبشير لقوم يؤمنون أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون نذير وبشير لقوم يؤمنون.